محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الجسم المختلف موجود في ضمن الجسم Thank you. المشترك. والاسم النامي ليس تمام الحقيقه المشتركه بين الانسان والحيوان، لان ما هو تمام الحقيقه المشتركه هو الحيوان. من الخاص الى العام، من الخاص الى العام، الى الدين على الله من انواع هناك تمهيد ادنى، هناك من انواع الاضافيه تمهيد تنازل من العام الى الخاص، اما هنا هي تمهيد الاعضاء يعني من الخاص الى العام. لماذا؟ لاننا قلنا ان يتميز النفس الى ما بعده، فالحيوان يكون جنسا لما تحته في الاسلام البقري فقط، السنام يكون جنسا لما تحته للحيوان للنبات، الجسم المطلق يكون جنسا لما تحته من نام للجماد وهكذا. ما هو الجنس الثالث؟ هو الذي لا جنس تحته كالحيوان، فانما تحت الحيوان ما هو؟ الإنسان والإنسان نوع وليس بجنس، فيقال الحيوان هو جنس كافر لا جنس تحته. الجوهر يعتبر جنسا عاليا، لماذا؟ لأنه لا جنس فوقه. لماذا الجوهر لا جنس فوقه؟ قال لأنه بطيء، وإن بطار الله الناس أقرب الأجناس إلى نوع الحيوان، أقرب الجنس إلى نوع، وهو الإنسان، ويسمى أيضا الجنس الثالث والثالث معنى واحد وهو الحيوان الجنس. هنا تعرف نقول لا، الجنس القريب شيء والجنس الثاني شيء. قد يكون الجنس القريب هو أيضا جنس فنسمي ماذا؟ الحيوان. الحيوان جنس قريب بالنسبة إلى الإنسان وهو جنس الثاني لأنه لا جنس تحته. لكن ماذا قلت الجوهر؟ الجوهر بالنسبة إلى جسم المطلق بسبب جسم هذا قريب أو بعيد؟ قريب. الجوهر بالنسبة إلى جسم المطلق جنس قريب كأنه جنس ثابت. والجسم عكس الجوهر لأنه لا جنس فوق ولا تحته. إذا ليس كل ما كان الجنس ثابتا يكون جنسا قريبا. فالجنس على هذا قريب وبعيد ومتوسط او ثابت وعالي العدوى ليس على مترادفه. فخذ فالجلس على هذا عليه السلام فالجلس على هذا قريب وبعيد نقطة، وتاكل العدوى متوسط وإذا ذهبت في السلسلة متنازلا، ما متنازلا من العام إلى مقطع بنحو ترتيب تنازلي بنحو ترتيب أبناء مبتدئا من جنس الأبناء عين جوهر إلى ما دونه جوهر فالاسم المطلق فالاسم النائي فحيوان ف إن ف حتى تنتهي إلى النوع الذي ليس تحته نوع وهو الإنسان، لأن ما تحت الإنسان ف فما كان بعد جنس الأدنى يسمى نوعه عالي وهو الجسم المطلق، لأن النوع العالي هو الذي لا نوع وهو مبدأ سلسلة الأنواع الكبار وهو الجسم المطلق بالفعل، وأخيرها المستهدف بالفعل يسمى نوع الأنواع أو النوع الثالث وهو الإنسان بالمثال الذي لا نوع تحته. أما ما يقع بين العالي والثابت فهو المتوسط كالحيوان فوقه نوع تحته نوع، الجسم النائي فوقه نوع تحته فالجسم النائي جنس متوسط لأن فوقه جنس تحته جنس، نوع متوسط لأن فوقه نوع تحته نوع، إذا النوع إضافي وليس الحقيقي. وبين وبين مثلا في تعريف عالي ومتوسط وثابت يتضح مما سبق أن كل من المتوسطات لا بد أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته، لأن الجنس أساسا بالنسبة لما تحته والنوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه، والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت بالسلة الكليات من أربعة، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من أربعة. مثال الأول يعني إذا تألفت سلسلة الكليات من أربعة، الماء. الماء نوع ماذا؟ الماء نوع نوع ثالث. ما هو ثالث من الماء؟ الماء هو نوع من الانواع، صحيح افضل مش مستعمل، الماء هو نوع انواع لانه لا نوع تحته. لماذا لا نوع تحته؟ المطلق والمطلق الاطراف كليات المطلق كلي المطلق الكعب والاعراض والعيون والانواع والحقيقه الكون كليات تحته لا يحكم لك الله على أن النوع يقال على أمور كلية. إذا كنت تفهم من كمان حال؟ لا. كما يعني أن هذه وإن كانت أمور كلية لكنها أصناف مثال الأول الماء المنزل تحت السائل والثاني الذي تحت الجن، طبعا هنا الماء نوع الأنواع، السائل تحت نوع متوسط لأن تحت نوع فوقه نوع، وإن اعتبر إن هنا لا يمنع متوسط عندنا واحد وهو فقط فاعل، المنزل تحت الجن الجسم الذي ينزل تحت جوهر، هنا كم جنس متوسط عندنا؟ واحد وهو لا السائل يعتبر جنس ثلاث جنس لأنه لا ينزل تحت الذي تحت القول لا نوع الجنس يكون متوسط وهذا ما قاله، والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحد، ومعنى ان نقصد

الحيوان لأنه غير مؤمن، الحيوان مجموعة من الأمور الكلام الناظر عين الحيوان وأوجد الإنسان، وأوجد أن الحيوان هو الإنسان. إذا جاء الله حول الحيوان في كونه فهذا، إذا جاء الله عفوا، إذا جاء الله حول الحيوان بأنه فهذا، وإذا جاء الناعم حول الحيوان بأنه وراء، وإذا جاء الزاجر حول الحيوان بأنه أداة. الحيوان، ومعنى التصور لأن الحساب لا بد في حقيقة ماليته حيوان، الحيوان السبب مقسم يعني جسمين لأن السنامي ليس أخذ في حقيقة حساب السنامي ما يجب سواء كان حساب أو غير حساب إذا ما يجعل الحساب بالنسبة إلى السنامي يقسمه إلى قسمين إلى ما كان حساب وما كان غير حساب يعني إلى مثلا حيوان وإلى نبات ويقسم من الجسم النامي الى حيوان وغير حيوان فيقال ان الجسم النامي حساء وغير حساء وقلنا هذا الفصل المقسم الاولى ان يعبر عنه بالفصل المقسم والموجب لان النامي يوجد الاسلامية والصالح يوجد فرنسا والناعق يوجد الفرنسية والحيوان يوجد الحساب كان الحساب جزءا الثاني يصبب وبصر من الثاني فيكون الفضل المقوم للعارض من الثابت فيقومه والباعث عن أن تقول أنه مقوم العارض مقوم الثابت ولا يعني وليس كلما كان مقوما للثابت يكون مقوما للعارض كان ناظر يقوم الإنسان لأنه لا يقوم حيوان مال يحصل ويقدمه والفصل إلى آخر شيء يأتي في هذا المقطع حسنا بعد والفصل أيضا معنى شرحنا إذا لزم بالقياس إلى نوعه المساوي له قيل له الفصل فالحساب بالقياس إلى الحيوان والناقص بالقياس إلى الإنسان وإذا لزم بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه قيل له الفصل فالحساب بالقياس إلى الإنسان الإنسان الذي هو تحت الحيوان والخلاصة يعني هذا تحديد قريب والبعيد والخلاصة أن الفصل الواحد ثم قريبا وبعيدا باعتبارين يعني الفصل الواحد مقابل الحساس من نسبة إلى حيوان يكون فصلا قريبا ومن نسبة إلى الإنسان يكون فصلا بعيدا ويسمى الفصل الواحد مقوما ومقسما باعتبار كالناظر الناظر من نسبة إلى هذا الإنسان يكون فصلاً مقوماً وبالنسبة إلى الحيوان يكون فصلاً مقسماً ومحصلاً تم الكلام في مرحلة الزاوية بقية قاعدة عامة أخرى وهي مقسم الشاب المقسم للعاد ولا عاد يعني إن شاء الله بعد قليلا سريعاً ثم نقرأ في قسم الثاني الذي هو العربي تم الكلام في عام